رياض الجنة أو حفة من حملة النار. هذا حديث؟ حديث ضعيف، لكن معناه أخوه من أحاديث صحيحة، لأنكم تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره كان صالحا فتحت له طاقة نافذة يطل منها على منزله في الجنة، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، فلا يزال كذلك ينعم حتى تقوم الساعة. وإذا كان والعياذ بالله غير صالح لو طاقة إلى النار ويرى منزله من النار، فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها، فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة. هذا بمعنى الحديث روضة من عذاب الجنة هو أفضل من حب النار تقريبا، أو يؤدي هذا المعنى، وإن كان الحديث الضعيف هذا في شيء من المبالغة في الوصف، روضة من عذاب الجنة أو حب من صور النار، لا، لكن يأتيه من روحها وريحها ونعيمها إن كان صالحا، والعطش من عطش كما ذكرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.